فهو تيشة راضية في جنة عالية. اللي كتب إبليس إنك تدخلها ما بينك وبينها للموت واقتنعت أنا وأنت لتزكية إبليس. يوم أن ضيع هذا وانتهى التذاكر خلاص ما يحتاج تنفع، هو الآن يريد أن يعتذر. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها. حطني يا رب تذاكر هنا والعشرة مليار وشر. طيب يمكن ما تقدر تتن وما تتحمل، لازم تشوف باش ما طاش ولازم تنظر للنساء ولازم أختنا الغالية تنظر إلى الحرام. قال لا والله تشوفون مني هناك، هل يعطى فرصة؟ وقد جاء كل يوم إنسان ينصحه يظن انهم غايرين منه، ليش يا اخي عندنا عيون؟ اسأل مطوع قل ليش ما تناوض الحرام؟ ما عندك شهوة؟ قال لا والله عندي شهوة. طيب ما عندكم ما تقدر تشتري تلفزيون؟ قال اقدر. طيب ما تشوف نساء في الشارع؟ قال الا. طيب ليش ما تناظر؟ ما عندك جوال تعاكس؟ قال لا معي جوال. طيب ليش ما تعاكس؟ انا يمكن الرجل قاعد يخطط على 10 مليار وانت جالس تذاكر ب10 ريال. اخواني لاجل هذا انظر ماذا قال الله جل وعلا بعدها. قالوا ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فاذا بارحم الراحمين، هذا كلامه بينه لي ولد قبل ان نموت. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. هو ارحم الراحمين لكن رحمته قريب من المحسنين اللي يعبد الله كانه يراه. ورحمتي وسعت كل شيء، ما انتهت الايه. فساكتبها، ما قال بكتب بعضها وبعضها للناس، لا قال فساكتبها وسعت كل شيء. فساكتبها لمن؟ للذين يتقون. يخاف، يعرف انه سوف يسال ويعرف ان معه كراما كاتبين. ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخطئوا فيها ولا تكلمون. اليوم ابليس جعل لك اليوم واسطة عند الله وقال لك انت غالي عند الله سبحانه وتعالى، ما بينك وبين الجنان، وان تمشي الى الرحمن وحده وان تدخل الجنان وتتمتع في جنات النعيم وجنة جنتين دون الا ان تموت. صدقت انا وانت؟ ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء في سبيل الله عندهم فتنة والضراء وزلزل. طيب ليش يا رب هؤلاء يقال لهم وأنت أرحم الراحمين اخسأوا فيها ولا تسلمون؟ اسمع واسمعي أخير. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي. كان هناك ناس في نفس الوقت بعد المغرب جالس المسجد يختم. كان في أناس بعد ما أفطر راح وغسل وذهب إلى المسجد في تلك الروحانية، جلس يسجد إلى الله جل وعلا. ماذا يقولون؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت خير الراحمين. في نفس الوقت الذي أنا وأنت جهونا فيه فاتخذتموهم سخريا. مطاوع يا رجال، معقدين هذولي، ما توسعوا ولا ناوروا ولا استمتعوا باللقطات الفكاهية. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. ما النتيجة؟ إني جزيتهم جزيتهم اليوم بما صبروا. هو له ناس سواقة تشتهي عندها شهوة وعندها شهوة، لكن بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم سألهم الله جل وعلا قال كم لبثتم في الأرض 10 سنين؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العابدين قال إن لبثتم إلا قليلا. لو أنكم، لو كان عندكم عقول تفرق بين التذاكر والمليارات، لو أنكم كنتم تعلمون. إخواني، بالأمس القريب زرت مريض، وأنا بإذن الله بعد الصلاة أذهب إليه. هذا المريض عمره 29 سنة. أقسم بالذي لا إله إلا هو، كان في يوم من الأيام أقوى من كل من حضر في هذا المجلس. كان في يوم من الأيام من أنشط الناس. فرق وعسى، والله جل في علاه يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يظن أن نحبه وأملي له أعطيه ويعصيني وأعطيه ويعصيني وأصر عليه ويعصيني وأحلم عليه ويعصيني وأنعمه ثم وأملي لهم إن كيدي متين. هذا في المستشفى العسكري، أسأل الله أن يرفع عنه. في المستشفى العسكري في غرفة رقم 9 في العزل، لا يتحرك منه الآن إلا الرأس فقط. تجد رجل كامل ما فيه ولا عضو من الأعضاء يطيعه. والله يده لها 6 شهور ما رفعت له كاسها. طلب مني إني أجيب له شوربة بعد ما حاولت فيه. لازم تقول يا خالد ايش مشكلة اليوم؟ بعد ما حاولت فيه والله قال ما أبغى شيء، إلى أن قال والله العظيم إني مشكلة أكل بيت. لسنة 6 شهور ما يأكل ابن تشخيص. قلت ايش تبغى؟ قال ابغى شوربة. بدأ يقول طلباته في هذه الشوربة. جبت له الشوربة اليوم اللي بعده. جيت قال لا ما أكل الشوربة ولا شيء. سألت السودان اللي معه. قلت ليش ما أكلت خالد؟ قال والله يا ابو مجاهد انا مشتهيها والله. واني ما طلبتها منك الا والله اني نفسي فيها. لكن والله يوم تذكرت اخراجها وانا لابس حفاظة اعزكم الله. يوم تذكرت اخراجها معد تنغصت علي والله. لان المسألة عندي وعندك مسألة بسيطة، ما تأخذ 3 دقائق تذهب لبوز المياه ثم تأمر يديك التي ما اشتريتها والله وسوف تسأل عنها. تأمر يديك تنزع ملابسك. مسألة بسيطة ما لي احد منا عليك. فليش تجعل وتتشدر وتشيل هم اخراجها ثم تنظف نفسك بنفسك ثم ترفع ملابسك بيديك وتخرج من الحمام عزك الله؟ هو لا يقول والله العظيم اني اشتهي الاكل، لا تذكرت اخراجها حذفت عن معنى الراس. لاني جون 3 يحملونه ويقلبونه ثم ينزعون عزكم الله الحقائق. 29 سنة، قبل 6 شهور ما كان يحتاج ولا كان يفكر اذا جب يأكل يفكر في اخراجها. يقول ادري والله الان شفتهم حاطين الكمامات وينظفوني واشوف عيونهم كلهم مكشرين من الرائحة. يقول ادري لولا هالراتب اللي ياخذونه وحاجتهم ما حد نظفني. وها هو آخر في مستشفى النقاهة يقول مات أبوي وأنا عندي 2 من الأخوان، كنا 3 رجال في البيت، ما كان يحمل همهم ولا يطعمهم ولا يوصل لهم الأكل ولا يحمل لهم أكياس الرز ولا الذبائح ولا الغاز إلا أنا. فقدر الله جل وعلا علي حادث، أصيب بشارة رباعي الأطراف. فقالت لأم لأخوي كل يوم واحد منكم يجلس معه يخدمه. إخواني ما نعرف هذا الكلام، لكن اسألوا الله جل وعلا في سجودكم كل يوم، وأنتم أخواتي اسألوا الله أنه ما يذيقكم منة الناس. اسأل الله أنه لا يجعل تنظف غير يدك، وإلا والله لتذوق الذل.